إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهذا تشريع من الله جل وعلا لمن ضرب في الأرض وهو السفر أن يقصر من الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين، ويجوز له رخصة من الله أن يجمع بين الظهر والعصر ركعتين ركعتين، وبين المغرب والعشاء ثلاثا وركعتين إن شاء في وقت الظهر أو في وقت العصر، فإن الوقتين يصبحان وقتا واحدا في حال الجمع. وهذا الجمع والقصر هو لكل سفر طاعة كالحج والعمرة والجهاد في سبيل الله وصلة الأرحام وطلب العلم، وكذلك في كل سفر مباح كالسفر للتجارة والنزهة والضرب في الأرض للاعتبار بها. أما سفر المعصية فلا يجوز أن يترخص فيه المترخص برخص السفر، كأن يسافر لأرض الخنا والزنا، أو يسافر ليخرج مع الخوارج، أو يسافر ليجرم في الأرض ويقطع الطريق ويسرق الناس، فهذا سفر معصية لا يجوز الترخص فيه برخص السفر. والجمعة لا يجمع معها العصر، لأن الجمعة فرض مستقل، وأما الذي يجمع معها العصر فهي صلاة الظهر، وقد فرق العلماء رحمهم الله بين الجمعة والظهر بنحو 14 فرقا، مما يدل على أن الجمعة شعيرة مستقلة لا تحل محل الظهر في الجمع بينها وبين العصر. عباد الله، هذه فرائض الله فعظموها، وهذه نواهي الله فعظموها باجتنابها، وتلك فعظموها بالمبادرة إليها. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن السفر الذي يباح فيه الجمع والقصر والفطر في نهاية رمضان والفطر في الصيام الواجب، وأن يمسح على جواربه وخفيه 3 أيام بلياليها، هو السفر المعتبر شرعا بمسافته ومدته. فأما مسافته فثمانين كيلا فأكثر، ويحسبها من عامر بلده إلى الوجهة التي يقصدها. فإن كان السفر 80 كيلا فأكثر جاز له الترخص برخص السفر. وكذلك في المدة، في قول جماهير العلماء: إذا لم يجمع الإقامة 4 أيام فإنه لا يزال يترخص برخص السفر، لأنه ما زال متلبسا في حكمه. قالت عائشة رضي الله عنها: أقرت صلاة السفر ركعتان، ومدت صلاة الحضر 4 ركعات، وهذا في الصحيحين عنها رضي الله عنها، ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي